الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قشتنا خالي نوزدة رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد. القدوة بصالح أخلاقه، وكريم شمائله فرميت رأس مالك يعني سرمايكت كسي كبيرت بازرگاني بكات أبي سرمايه هبه كر پاري نبي ناتوانيت كر نفروشن بك. مؤلف اليرداء فمن رأس مالك أيها الطالب من شيخك سرمايتو اقتابي لما مساكتوي وتما مسا سرماية بوتو وكماري دنيا سودت بيه قينت قازانج أكيد كالقالي بيت ويكوا خوروشتي باشي و بخشيني و صفة باشاني كواتي دا هيتو سودي لي ورا قريت او بكبا قدوي خوت بيشواي تو كما مساكا بيشواي خود دابني خور روشتی جوانیا و بخشینیا و حتی اگر ما مساکت خور روشتی باشی زوری تیا بو گوری تیا ده بو صفاتی چاک بی که به پیشوا با خود بی صالح اخلاقه و کریم شمائله. معنی اوی اگر هاتو کمو کریه بو می که به پیشوا خود اگر خوروشتی ناری که تیه ها بو میکه به پیشوه خود با کلوه بی که به پیشوه که خوروشتی باش بید بخشینی زور بید چاکه زور بید. ما قبل او کمو کری های منش چاو لوه کم او حاله اما التلقی والتلقین فهو ربح زائد. زانیاری لیورگیتن و هر واش لی فیربون افرمی اوا قازان جکی زیادره رأی مؤلف وایا ما شیخ البانی شیخ ابن عثیمین افرمی رحمت خوال ابن عثیمین الواقع ان التلقی والتلقین هو الاصل. علم لیورگیتن كاتي كتلقين دكا وتفير دكا او اصلا برقتابي كاتي كاتشي بولاي ماموساي بو اوات شو بولاي كا علمي ليو فير بيت وأول شواء كعلم أخلاقي اللي هو في البيت كان بو علمك يا دوها مين يان بو أخلاقك يا كواتا زانياري اللي ورقتن وفيربون أو ما بسي سركية هروكو شون خوروشي اللي ورقريت أي شهر ما بسي كي سركية كلمة مساتو فيربيت فهم أصلك أبو علمه شيء أجا بسيار اللي بكليت وشيء أشي بلا يوم ما مسا لو الله ما أضيت بو أويك و علمي اللي ورقرم نالي بو أخو روش اللي ورقرم أصلك علمه باشان خو روشتي أو ما مساي لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري وكل من ينظر إليك يدري بابا ما فرميت أقال خود به لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك قالت بيو ننت خوشيويستيت بو ماموساكت كتوشي هلا ببيت بكويتا هلا يكوا صفتك تيا دروس ببي كبي ناشرين ببيت تكاتكا كتو نايبينيت أو صفتك خرافة لخوتا نايبينيت هسي بيناكيت لم أواني كسيري توأكن أزانن لوانا فلا تقلده بصوت ونغمة لا ساي مكوا بمعنى تقليد مكا لدنيا أو دنيا شون بوتوش هل بدي زور بكي لخوت دانكي أو لخوتا تطبيق بكي ولا مشية وحركة وهيئة وهروها لروشتنيا أو شوان روي توجبوشي وبرويت وجموجولت وهروها هيئتي فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك بل أبو صفتانا وبكسكي بريس تشهل بذا صفتي باش لخوتا جيب جيب كيف لا تسقط أنت بالتبعية له في هذه أقر شي به أقر أوشون كوتنا خراب به فما قر باش به أو درست لم تقليدي مكا لصوتيا لنغميا أو الراست كسانك خوش شويستي زوريان هبه بو مامو ساكيان يا بو كساني كيتر خوشيوسيكي وايلي بكات تقليدي بكالا دنيشيا روشتني جموجولي هيئتي اوش مطلق نية اگر هاتو روشتني او مامو سايت وكو روشتني في غمر وابد صلى الله عليه وسلم تو بيك بقدوه خود نقل لبر ما مساكت لبر صفتي ما مساكت وكل لبر او ما مسايت او صفتي تيدا هيا كأو صفتي في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم اولا روشتنا وهروها لجمجوريشا جاريوا هندي جموجو اللي قاعد يخصك دنا كسك انجامي بدا شتيكي جوانية تولا ساي او مكو لا مقر هاتو جموجو لكي واتا هاتو شوكرنكي بو او بيكا سودي ليور بقريد زياتر نشاط بو دروس بكات توش لو السود ور بجري أويان باش وشتيكي تشاك يعني بشوية بيكا أعمد أبون الزيادة تيادرز بكا وإستفادة كدن لا درس كاني نك بشوية كوابت كخود لي بخات زور خاو بيت بطاقة بكا أويان باشنية وهيئتي شي وطلب وشاكي اگر هيئتي كي جوان بو توش هاو دبو شيو بيت اگر او هاي بايخ با هيئتي خوينة دا وشاكي كا ركو بيك بي لو كانت تو تقليمك هاو دبو شاكي ركو بيك بيت و جوانه تی تیده اوانه دوا کراوه چون که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و علیه و سلم با اخی دوا با پاشکی و با همه شو زنان رحمتی خواه نبی رکو پیکی پاشکی یعن بون خوش کردنی بونی خوش بیه بونی خوش بکر بینه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و علیه و سلم او شو بو والصحابه رزاي خويا النبي حسيان بوكر دوكا في غمري خواص صلى الله عليه وعلى اله وسلم بوشاكي جواني في خوشه كو امام عمر رزاي خويا النبي كاتك بارشي قماش اكريله بردرغاي مزغوت دوي بهديه اذا في غمر صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرمي في خوشه اوا لبري بكيبو كاتك وفد يا بولات وكاتك وججنا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و علیه و سلم اقراری کل سر او قصه امام عمر رضای خواه لیبی که ایستان پاشاکی جوان بکاتی که کسان دین بولای لسر شوی که جوان بیبینن و کاتی ججنه بلان فرمی او پاشاکا و ایم درست نیه لبر اورشم بو و هروها بون خوشی پیغمبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم بونی خوش بو برده و بونی خوشی بکاری نو و تا دایی که من عایشه رضی الله عنها افرمید بونی خوشم دال پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم پیش اوی که و نیتی احرام بینید پیش اوی که لبیک اللهم عمرتن یا حجا بونی خوشم لیده ندوی توابونی رجم الشیطان افرمت بوني خوشم دال پیغمبر صلى الله عليه وعلى اله وسلم كويتي كلو بلغاني كزانا يعني كم بلغال سلاوي لدواي رجم بوتي احرام لا بيت بيك واجبي روجي ججن كرجمه او ايت الاحرام اشكينتو باشاكي خويلا برك اقل با يك واجبي روجي ججن كرجمة أقربوا إحرام نشكاية شون دايك من عائشة رضي الله عنها بوني خوش دالة في أقام صلى الله عليه وسلم كلكات إحرامة درسني بوني خوش لخوي بدا كوتبوا إحرامة كاشكيت وهلوها في أقامري خوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم قجي داهي ناوة رشي داهي ناوة زيتي لداوة صحابة أفهم رزاي خالو إمامان بيني كيو ديار بو صحابيك ابينيك قجدانه هناوا ركو بيك نيه بلاو بوتوا فرمشيك نيه كتو بكاري بيني او قجت تو زر ركو بيكيت هل بشي كيرو لا شينيك بي كوتو هيئته او شيوانا كبيا غمري خواه صلى الله عليه وعلى اله وسلم بایخی پیداوه و خوجوان کدن و خورازانه و او صفتی کی پیغمبر بوا صلی اللہ علیه وسلم و با همان شیوه مسلمانانش او صفت لخویانه جیب جیب کن او شون کوتنه بو پیغمبر صلی اللہ علیه و علیه وسلم او ما مسایش که او صفتی تیابو لواتو بيكي بيشواي خوت او رأس مالي توي فمك الخرابو نا تبعيتي مك اتباعي مك لا صفتك ك شرعينا بس نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه ما مساكت شنك نشاطي هي لدرسك يا ارحمك الله أفرمت ما مساك أو عند نشاطي أبيت كهس بكات قتابي كاني بردوام جويلي أقرد وجمع نفسه وتبر دوام بيت لو يكوا فيريان بكات بجوري هس كدنيتي بينيتي لقتاب كانية وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه وهروها قتاب كا هس كدني نشاطي كورجو غوري لقل ما مساكيا لكاتي درسكيا أو هو كاري نشاطي ما مساي ولهذا ويفن فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه خود بارزة تختابي لو كسان نبيت كببيت هو كار بو اوي كواما مصادر ساكي كوتاي بيبيني بالكسل تمرتي كالتواهبي والفتور خاوبو نوا والاتكاء بالدانوا وانصراف الذهن وفتوره خيال روشتنت كاوما مصايا هاسد بيئكا تو لقل اوانيت فتأمشيك كلو صفتانيك قتابي علم خوي بيبرازينتو بنشاطو بو درس بيت وآماده بيجيو بقريت جيو لقصكان بقريت بشيوية خوي نشان ندا لا ما مساكيك أو ماندوه بال بداتوا يان لكاتي درسكيا بطاقتي بيو ديار بيت ابيت هوي اوي كما مصاد درسك ببرت سيري راسو شبي خوي بكا يان ببلا بردوان پرکان هلباتو بزاني چنكي ماوا زوري ماوا يان زوري خندوا اوانا ابيت هوي كما مصاها سكات كا اختابي لقل اوانيه لقل ما مصاكياني لقل درسكيانيه بوي هر انسانك ك بيوي علم بجانب بخلق وخلقي بيوي علم ورقدي ابيو نشاطتي هبي كتما مستك هسي كير قتابي كبه طاقته اويش كتايب دستكينت اقل اعمادي هبي لقتابي كا ما مستك زياتر اعمادي هي وكو الزاوية كوايا كاواكا ورقدت فاقب زاني ولي ناقلي فيش كتايب هينت سيري ساعاتي كابزان زوري ماوا يامزان زور ما بيتشوا اوانا ابيت هو كاري اويكا ما مساج كتايب دستي بيه درز بيه حتى اوتار بيه كسيركا خلقي همي خلطوه اوتار بو كيه ده نقركو او ما مسايكا اجيرنو اقراس بيت كفرميته خبرك بيقولي الراوية كيا ما مسايا وتاري خنوته ويسيري كازور بي خوتوه اما دبواني وتاري هينيكي لكوتايا تتوابواني خبرها متود قدر مازاكا لخوم كدر همي خوتو بيش بيكوتاي بي بيني سيري ساعاتكات سيري دسيكا يا دسيني بسكياني هابر سيما اعتبرته هو أويك أو ما مساعش أو نشاطي نبي اگه بر دوام بیا ما مسایه سوده که کمه هر آن آمادنی نوری بگیرن و هر وها اوی درسته بید که بیستر اوی لیوره گیرد که پی خوش نیه او قصه ای که ما مسایه که کل بطاقت حزی پی ناکات بای هر دوکان خراب بگویره هستی هر دوکان یوگتنی اوان و هست کدنیش بایی که ما مسا ازانه که قطابی کانی آمادن او اتوانه بردوان به لسه درسی با مگر بزانه اوان با قرسی ازانن ماندون باوشی او خواه نشانه دن اوش کتایی بیدین. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها. شكاتك سود جاندن بخلكي حقي خوي أدريتي أقول فائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها نوتلت إلا بؤك ساننا بك وداواي أكن أويك داواي كرت معنى أويك بيوسي بيتي وهروها عرض نكرت نوتلت إلا لسر أوك ساننا بك رغبتي أنت إداهاي. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت أو كسيك أقصاءك أقرأت بيني يعني ببينيني تشاو يعني رأى بمعنى علم بمعنى يدوهمي زانيك خاوبون ويك هندي خاوبون و لا جوغراكان يا هيا بابي دنجي فرسودينيه. فإن بعض الأدباء قال نشاط القائل على قدر فهم المستمع أو كسيك أقصاءكات أو أن دا نشاطي هيا بي خوشا قصبكات أو أن ديك هزبكات بسركاني تيأغان يعني كيوهن لقلتوه. ثم ساق بسندي عن زيد بن وهب قال قال عبد الله حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم فإذا رأيت منهم فترة فانزع. سبك بو خلقي أو أنديك أبينيت كأوان سيري توكن هرکاتیك بینید که خوابونو لوانا هيا بطاقتی لوانا هيا او کاتا قسمك فنزع واتا فسكد بیدن بلقصا کدن. بویا فرمید معنوه که شل سر خلکی قرس نکرید ما هي بخاري رحمة خوالة بلا حديث عبد الله كري عباسة هي ناويتي رزاي خوالة بأنك لا تلقي على القوم الحديثة إلا وأنت تعلم أنهم يحبون ذلك. قصبو خلقي مكة إلا أو أن دنبي كتو بزاني أو أن بيان خوشة كتو قصيان بوكيت وإلا فلا تلقي عليهم. اگر هاتو اوان پیان خوش نبو قسمك وی پیغمبر خدا صلی الله علیه و علی آله و سلم فرمی انصت الناس خلقین بو بیدن که یعنی خلقی هر ایک له شوینه که دوان وسیان قصا کن تو قسمو کیگی با مگر هوان همیان اگر در کرانه و واز قسکنی خوین بینن گوێ لە تۆ بگرن ئەو کاتە تۆ قسەیان بۆکە. ئەوەندەی کە ئەزانی قسەکردن سوودی هەیە بۆ ئەوان گوێت لێ ئەگرن لەگەڵ تۆدان، بەڵام ئەگە هەستی کرد لەگەڵ توانین پێکەوە قسە ئەکەن خۆیان بەشێکی ترەوە خەری کردووە وازی لێبێن کۆتایی پێبێنە لەبەرەوەی سوودی نییە بۆیان. کەواتە قسەکردنی هەر کەسێک پەیوەستە بە تێگەیشتنی ئەو کەسانەی کە گوێی لێگرن، ئەوەندەی کەوا وریا بێت. ئەگەر هاتۆ ئینسانە وریا نەبێت، بە دڵ بە لاشە ئامادە نەبێت، تۆ هەرچێکی بۆ باس بکە لێ تێناگە. بۆی ئەو کاتە بێدەنگی باشترێکە. ئەگەر ئەوان بێدەنگ نەبوون، ئەگەر ئەوان ئامادەی گوێگرتن نەبوون، ئەو کاتە تۆش ڕابوەستیت بۆی کەەوە زانیارەکە کاتێک بووترێکە جێگەی خۆی بگرێت. بەڵام ئەگەر هات و جێگەی خۆی نەگرت، ئەو کاتە سوودی نییە. بستويك الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة تكاتي درسا كما مسا درسا كدبو رونا كاتوا توشد بنوسي يا لكاتك مراجعية وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم هي جاوازة لما مسايك وما مسايك كتير ويفرن بشاكي تيبقى لەوەدا کە ئەفەرمێن نووسین مەبەسی پێ ئەوەیە کە هەندێک مامۆسا لە کاتی وانە وتنەوەیە خێرایە، هەندێکی تریان لەسەر خۆیە تۆ ئەتوانیت قسەکانی ئەو ئەوەی کە پێویستکە بینووسیت، هەندێکی هەر بە ڕاستەوخۆ قسەکانەکات پێشە خۆی ئامادە کردووە ئەو علم ئاڵێتەوە، و هەندێکی تریان لە کتابێکە کە تۆ لە کتابی بخوێنیت. بۆی ئەوە فەرمێت جیاوازی هەیە لە مامۆسایەکەوە بۆ مامۆسایەکی تر، یا لەوانەیە ئەو دەرسەی کە تۆ ئیخوێنیت چی بێت مراجعە بێ، پێشتر نووسیوتە، پێشتر سوودی وەرگرتووە لێی، پێویست ناکات جارێکی تر بینووسیتەوە. فەمە لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا ئەلحەمدوللا ئەفەمێت قوتابی زۆر پێویستی بەوە نییە کە شتەکان بنووسێت لەبەر ئەوەی شتەکان تەزجی دەکرێت. فەمە تەجیکردناویش نیعمەتێکە لەسەرتاوە تا کۆتایی ئەو مامەسایەت چی ئەوێت تۆ ئەتوانی دوای ئەوە گوێی لێ بگریتەوە، ئەوەی لە کاتی دەرسەکەدا نەدنووسیوە لە کاتی گوێگرتنە بۆ جاری دووهەم لەکوێ پێویست بکات ئەی نووسیت. ولهذا ئادەب و شەرتون، ئەفەرمێ ئەو نووسینەش ئەدەبێکی تێدا هەیە کە بێ ئەو ئەدەب ڕەچاو بکرێ و مەرجێکیش. ئەمە ئەدەب و فەیەن بەغی لەکە أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة. أدبك أويك واغن جاوة بيويستا كتو ما مساكت أغدار بكيت أوشتاني كتو أيري من أي نسم، يعني بي علي نسيوما أويك وا تو وتوتا أو أدبك أيه. واگەر بتێت تەزجیلی بکەی بە هەمان شێوە ئیزی لێ وەرگیت، دەوانەیە ئەو مامەسایە ڕازی نەبێت کە تۆ بینووسیت، ڕازی نەبێت کە تۆ تەزجیلی بکەیت، کەواتە ئەدەب ئیزن وەرگرتنە، ئەدەبەکە کە بێ ئیزی لێ وەربگریت. و ئەمە شەرت و ئێ بە چ شەرتێک دروستە؟ فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه. شرطك أويك دعائي إشارة بوابدي كمن أمام نسيوة أويك نسيوة لا ما مستان بيستوى سمعت منه لم بيستوى. بله بوی که علی بیستوما جوازی بکرد لنوانی اوی که ما مصاب پید بنوسی تاو اولا اما گرنگ بینوسا و تویش بینوسید یعن خود لید بیستوا و بپیویستی بزانید بو خود اگر نی نوسید لبیرد اچید او باز بکه اشارتی او که تیده برای شانه که تو اینوسی اگون جاو نوسیانه دعایی پیویز باو که جاره که تی سیر بکره تاو اگر بی بلاو بکره تاو هوانه پیویز باو که هنده شد زیادتری بیوید رون کرنوا یا زور بیوید کم بکره تاو یا خود قصه ای که کردوا لو که تا دا دعای او بیرکه تاو که او قصه بگوره با قصه ای که تر باشتری که اویش لگه زنان انجام دراوه و تعبینی که قطابی علم لگه زنان کشتیان نوسی و دوه او کویستویان بلاوی بکنه و پیش بلاو کرنه و پرسیان با ممساکین کردو ایدنیان لیور گرتو او با کدر زوتیت و تجیل کراوه دوه اوان نتجیل کرنه و کردویان سر نوسین پیش اوی نوسی نکه بلاو کنوا جاری کتر ایزنیان ورگرتو الاما مساکن او که تا اوش یار ریگی داون یار ریگی نداوا یار ریگی داو بوی که هندی کلمات هندی اوش بگوره بباشتر ده هندی شوی نپیویسی با زیادتر رون کرنوا ها بی زیادتر رونی کرتوا یا اگر زور بی بی کمی بکاتوا اوانا همی ابینید لکتیوی زنایانا رحمتی خواهان لبیت كواتنو سين لكاتي درسا او ابي او ادبها بيت ما مصاب بزانت كتوينو سيد واروها ايزي شليا ور بغريت ايا ما مصاب ور رازيانا اگر هاتو بيني مختابي انو سيد وما مصاج بيدان بو ايا او بيدان يه مانا اذنه ابن عسيمين فرميت رحمتي خالب يبالي أفين أو إذن أفرميه هو إذن بشرط القدرة على الإنكار بو مرجيك ما مساك بتوانيت إنكاري بكات فإن كان لا يقدر أن ينكر فما قنتواني إنكاري بكا يخشى أن تثور عليه طلبة وتهيج عليه طلب إذا قال لا تكتبون لا قبل ما ينستن دعائي ما ترسيه وكاكوا فتنة درس ببيت لأن يواني قطابي كان بيته هو أعجاوة أو كاتا فلا يعتبر سكوته إقرارا بيدنجي ما مساكي مانا إقرار كدني لما قرهاتو توانايها وبدا ما ينسته ونيالت بينوسن اگر هاتو بیدنگ بو لوکاتا او معنی اقرارا پیوتا افرمید بنسبتی لما اقول سکوتی اقرار انا ارى بعضكم يكتب ولا بأس ما في مانع بشرط ان لا يشغله عن الاستماع من عسیمین افرمید رحمتی خاله من ابینم که هندی لئیو اینو سید او قیناتا هیچ معنی اکنی بمرجی نوسینکا نبیتا هوکاری اویکا مشغول بکاو لگو گرتنکا سودور نگرید و تا گو لدرسی ما مصابید بردوام لگل ما مصابید لگل اویشا بنوسید او بوشتا دروس لما گرهاتو لکاتی وطنوی درسی ماموساتا توشت بنوسی آقا لدرسکن نمینت آلوکاتا درست نیه. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.